الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 56 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح انتهينا من سيرة مجنون ليلى، وكانت سيرة أدبية وهيلة. والنهاردة بإذن الله هنبتدي الكلام عن شاعر أغاني من بيئة تانية ولون تاني، عاش في العهد الساساني من 1500 سنة قبل زمانكو مش قبل زماني. شاعر من شعراء الجاهلية، اتولد قبل الإسلام بمية ومات قبل الإسلام برضو بـ30 سنة وشوية. قضى حياته كلها بين حضارات الأكسرة والقيصرة وبين إمارات الغسسنة والمناظرة. الشاعر صاحب السرادي اسمه عدي، وأبوه زيد العبادي. وطبعا زي ما انتوا فاكرين يا سادة يا مستمعين، سبب الكلام عنه اننا بنتابع وبنتكلم عن اللحن المختار السابع. اللحن كان لابن محرز والشعر لعدي ابن زيد. رب ركب قد أناخوا عندنا، يشربون الخمر بالماء الزلالي، عصف الدهر بهم فارتحلوا، وكذاك الدهر حالا بعد حالي. رويدا أيها الملك النعمان، جنحنا بعيدا عن الأتباع والجنود. وليتنا فزنا بتلك الأرنبة الخبيثة، استدرجتنا واختبأت، لو لمحها الصقر ما أفلتت. الصقر والكلاب والرجال جذبهم الوعل إلى بطن الوادي، وعل مهيب اللحية كأنه المرزبان الدهقان من وزراء كسرى. ما أكثر ما تلهين الحياة أيها الملك النعمان. أراك كثير الجد يا عدي يا ابن زيد، فيما اهتمامك وشغلك؟ أبيت اللعنة أيها الملك، أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ لا، استمع إليها إذن. رب ركب قد أناخوا عندنا، يشربون الخمر بالماء الزلالي، رب ركب قد أناخوا عندنا، يشربون. أيها الملك، ألا عجت بنا إلى تلك المقبرة القديمة؟ أصبحت غير مؤنس لصحبة الملوك يا عدي. ذلك لما أرى وأسمع. فما ترى وتسمع؟ أبيت اللعن، أتدري ماذا تقول هذه المقبرة؟ لا، استمع إليها إذن. فكمان تكون وكما نحن تقولون. إنك إنما أردت عظتي، فما السبيل التي تدرك بها النجاة؟ تدع عبادة الأوثان وتعبد الله وتدين بدين المسيح عيسى بن مريم، أو في هذا النجاة؟ نعم، فإني أيها الملك أحرص عليك وأريد لك ما أردته لنفسي، فأنت ختني وأنا صهرك. ولكني أعلم أن دين عيسى بن مريم على مذاهب شتى. كن على ما اخترته لنفسي. لعمر أبيك فلهذا يكرهك عدي بن مرينا. أبيت اللعنة أيها الملك، وما ابن مرينا من ملك الله؟ وهل ينفعني حبه أو يضرني بغضه؟ إنما يأسى على الحب النساء. ألا خبرتني يا زوج هند كيف مقامك في إيوان كسرى أبرويز بين سدنة المجوس ورؤوسها، وأنت على ما أنت عليه من النصرانية؟ تراك تجهر بدينك أم تخفيه؟ يعجبني في أدب هؤلاء الفرس أنهم لا يكرهون أحدا على غير ما يعتقد، ليس لهم علي إلا الطاعة لدولتهم، ثم لا يخوضون وراء ذلك. ففيما يحاربون الروم ويحاربهم الروم؟ يحبها سواد الناس حرب نصرانية ومجوسية، وهي في الحق حرب حمية واستعلاء. هيا بنا نعد إلى صيدنا وقبضنا، فقد أنسيتني ما خرجنا لأجله. خلاك ذم، فما قلت أيها الملك فيما دعوتك إليه؟ أنظرني حتى أفكر فيه. هيا بنا. أتدري يا ابن مرينا إلى ما دعاني اليوم عدي بن ميد؟ إلى ماذا أيها الملك؟ دعاني لأتنصر على مذهبه. لا، الوثنية خير لك من مذهبه. لعمر الحق، ما له والنصرانية؟ دعني من ذلك، إنما أعجب لدعوة عدي بن زيد لي. أجل، الصهر الذي بينكما، أوليس ابن زيد زوج ابنتك هند؟ أصدقني يا ابن مرينا وخلاك ذم. أصدقك والصليب أيها النعمان الملك. أبلغك أن عدي بن زيد يقول عني لمن يفد عليه من أهل الحيرة في ديوان كسرى إنني عامل من عماله؟ أبيت اللعن، أوليس هو عدي بن زيد الذي مهد لك بحق حتى جعل كسرى يوليك على الحيرة بعد أبيك المنذر دون سائر إخوتك العشرة؟ ويل أمك يا ابن مرينا، أأنا عامل عدي بن زيد؟ استدعه إليك غدا وأظهر له أنك استجبت له، ولعلك إن فعل أن يتكشف لك غرضه. نعم، إني موجه إليه رسولا من فوري هذا يدعوه إلى مجلسي إذا أصبح الصباح. انصرفنا مذممات، أفي بستان ضاحك الربيع وفي صباح مشرق الأفق تنشدنا بالنار. قل يا عدي، هذا الخورنق قصرنا عجوبة الدنيا، بناه جدي النعمان الأكبر. نعمت وقرت عينك أيها الملك. لمن مثل هذا؟ هل رأيت مثل ما أنا فيه؟ وهل أعطي أحد مثل ما أعطيت؟ أيها الملك، إنك سألت عن أمر، أفتأذن في الجواب عنه؟ نعم. أرأيت هذا الذي أنت فيه؟ أشيء لم تزل فيه أم شيء صار إليك ميراث وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك كما صار إليك؟ كذلك هو. فلا أراك إلا أعجبت بشيء يسير تكون فيه قليلا وتغيب عنه طويلا وتكون غدا بحسابه مرتهنا. ويحك، فأين المهرب وأين المطلب؟ إما أن تقيم في ملكك فتعمل فيه بطاعة الله ربك، وإما أن تضع تاجك وتخلع أطمارك وتعبد ربك حتى يأتيك اليقين. زهدتني فيما أملك يا عدي، أو قد بلغت من قلب ابنتي هند بمثل هذه الموعظة؟ أخبرت أنها تبني بظاهر الحيرة ديرا لتنقطع فيه عن الدنيا. ربما كان ذلك أبقى في معادها. أو تحب أن تلحقني بها يا عدي؟ هذا أمر نفسي، فاختر لها. أي عدي، أصخ، ائتني الليلة إذا هدأت الرجل لتعلم حالي، فإذا كان السحر فاقرع علي بابي، فإني مختار أحد الرأيين. ونعمة عين. فإن اخترت ما أنا فيه من الملك كنت لي وزيرا لا يعصى، وإن اخترت فلوات الأرض كنت رفيقا لا يخالف. إلى اللقاء يا عدي، إلى اللقاء. ادخل. أهذا أنت يا عدي؟ أمتى مساء أيها الملك؟ أرى عجبا. أيها الجنود خذوه فغلوه. يا عدي يا ابن زيد، علمت أنك تقول عند كسرى إنني عامل من عمالك، وقرأت كتابا منك إلى قهرمان قصرك تدبر فيه تحريض أهل الحيرة على خلعي ليملكوك مكاني. هذا دأبكم يا بني المنذر. أرأيت إلى الخورنق الذي بناه سلمار لجدك النعمان الأكبر؟ ذرى ماذا كان جزاء سلمار؟ أن ألقى به جدك من أعلى البلاد. ألا جزيتني بغير جزاء سلمار؟ ألا اتقيت الصبر بيننا؟ اخشى، فمنذ اليوم ابنتي هند مطلقة منك وأنفك في الرغام. أهم حكاية هو الجاه والسلطان، ما يتبنيش إلا بالغدر والطغيان. يا ما قصص من زمان تشهد بأن الجحود والنكران غريزة في طبع الإنسان، سواء كان ملك أو غلبان. على العموم، قصة النعمان مع عدي ابن زيد عايزة لسه تفسير كبير وشرح كتير وحكايات مليانة تصوير وتعبير. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرج محمد محمود شعبان.